ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون شاهدا لنا يوم نلقاه. بادئ ذي بدء، أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك الذي أصبح ولله الحمد والمنة مشعل نور في هذا الجزء من هذه المدينة حرسها الله بالإسلام. أشكر القائمين عليه حيث تبنوا هذه البرامج العلمية المباركة. كما أشكر كل من ساهم في إنجاح وإبراز هذه البرامج، وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء وزارة الشؤون الإسلامية. وأثني أيضا بالشكر للإخوة في قناة المجد، لهم دور ملموس وظاهر في نشر العلم، وذلك عبر هذه البرامج التي تبنوا نشرها، جزاهم الله خيرا ووفقهم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، موضوع هذا اللقاء كيف تبحث مسألة عقلية. لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يبحث مسألة عقلية أمامه كم هائل من المؤلفات والمصنفات في هذا المجال، سواء ما ألف منها قديما أو ألف متأخرا، ومنها السمين والغث، بل منها السم الزعال والعطب الذي يهلك من دخل فيه ولم يتسلح بسلاح العلم، ككتب أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد وغلاة الفلاسفة ونحوهم. ولكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن حفظ لها دينها، وهيئ لها رجالا محصوا الحق من الباطل، وجاءوا لنا بعقيدة صافية سليمة من الشوائب، فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورفع منازلهم في أعلى عليين، فقد نذروا أوقاتهم وأعمارهم لحفظ هذه العقيدة وللزوج عن حيابها، وسأتناول في هذا اللقاء هذا الموضوع من خلال العناصر التالية: تعريف العقيدة وموضوعها وأهمية هذا العلم ومنهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة وترتيب مسائل الاعتقاد في المصنفات، ثم سمات التأليف في باب العقائد. أولا، ما المراد بعلم العقيدة؟ لأجل أن نفرق بين هذا العلم وبين سائر العلوم، العقيدة في اللغة مأخوذة من مادة عقدة، الدالة على العزم والحزم والجزم والاستيثاق، ومنه قولهم عقدت الحبل، ومنه أيضا عقد البيع وعقد الزواج ونحو ذلك. فكل هذه المعاني فيها عزم وجزم واستيثاق. أما معنى العقيدة في الاصطلاح فهي ما يدين الإنسان به ربه ويعتقده بقلبه من أمور الدين، ما يدين به الإنسان ويعتقده بقلبه من أمور الدين، وذلك أن دين الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أعمال متعلقة بالجوارح وهي أركان الإسلام وواجبات الإسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد والصدقة وبر الوالدين ونحو ذلك، وأعمال متعلقة بالقلوب، وهذه هي العقيدة، الأعمال المتعلقة بالقلوب، ولهذا موضوعها المجال الذي تبحث فيه العقيدة هي أركان الإيمان الستة. فكتب العقيدة كلها تدور على هذه الأصول الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. فأي مسألة عقدية تتعلق بأحد هذه الأصول الستة، سواء كان التعلق مباشرا أو غير مباشر، فترجع إلى هذه الأصول الستة، وهي التي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور كما في الصحيحين. ولهذا سنلاحظ أن كتب العقيدة منها ما ألف بهذه الأصول الستة ودراسة هذه الأصول الستة، ومنها ما تناول بعض هذه الأصول، ومنها ما تناول جزئية داخلة تحت أصل من هذه الأصول، كما سيأتي التمثيل إن شاء الله. أهمية هذا العلم الذي هو علم العقيدة، أهمية هذا العلم تبرز وتظهر في الجانب التالي: أولا، أن شرف العلم دائما يتحدث بماذا؟ بشرف المعلوم، وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله: لا أجل ولا أشرف ولا أعظم ولا أعز من الله عز وجل. وهذا العلم يدرس ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى. وبهذا صار هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه متعلق بهذا الأمر العظيم، علاقة الإنسان بالله عز وجل. وجميع العلوم كما سيأتي فرع عن هذا العلم، أيضا مما يبين أهمية وشرف هذا العلم أن صحة الأعمال وقبول الأعمال متوقف على ماذا؟ على صحة المعتقد. فلو قدم الإنسان على ربه بأعمال كأمثال جبال لكن عقيدته فاسدة، فوجود هذه الأعمال كعدم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا، لأنها ما بنيت على عقيدة صالحة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة تصلى نارا حامية. لماذا؟ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها ما بنيت على عقيدة صحيحة. فصحة الأعمال مبنية على صحة المعتقد. فإن صحت عقيدة الفرد قبلت أعماله، وإن فسدت هذه العقيدة لم ينتفع من هذه الأعمال بشيء. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أنه أعظم الأسباب التي يحفظ صاحبها بسببها من الانحراف والانزلاق في مزارق الشبهات. إن الإنسان في مسيره إلى الله يعترضه عقبة، الشهوات والشبهات، والشبهات أسوأ من الشهوات. مرض الشبهة أسوأ من مرض الشهوة، ولا مخرج من مرض الشبهات إلا بصحة هذا العلم، علم العقائد. فهو من أعظم الأسباب التي يحفظ الإنسان نفسه من الانزلاق في مرض الشبهات. ولهذا ولله الحمد والمنة يندر أن يوجد من تغلى من هذا العلم، علم العقيدة، العلم الصحيح على وفق منهج أهل السنة والجماعة فينتكس. نعم، وجد من أخذ من هذا العلم بشيء من الحظ، لكن يلاحظ على كتاباته وتصرفاته أن هناك مرض في قلبه فأرضاه هذا المرض وهو النفاق، ولهذا لم ينتفع بهذا العلم. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أنه من أعظم الوسائل التي تثبت الإيمان في القلب وتدفع الشكوك والريب عن صاحبها، وذلك أن أمور العقيدة لا تقبل الشك. فهذا العلم إذا تغلى منه الإنسان ازداد يقينا بالله عز وجل. وهذا العلم قائم على ماذا؟ على الشيء المحسوس ولا الشيء الغائب؟ الشيء الغائب. فهو قائم على المغيبات. الإيمان بالله بما يستحقه من الأسماء والصفات، بما يستحقه من الألوهية، بما يستحقه من الربوبية، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالقدر، كل هذه أمور غيبية. ولهذا قد يعترض الإنسان شيء من الشكوك. فمن أعظم الوسائل التي تثبت الإيمان في القلب هذا العلم. ولهذا يقول الغزالي أبو حامد رحمه الله المتوفى سنة 505، يقول أكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام، الذين طلبوا معرفة الله عز وجل لكن طلبوها من غير طريقها الصحيح، طلبوها عبر المناهج الفلسفية والمناهج الكلامية. فهل قادتهم هذه العلوم إلى اليقين الذي ينشدون؟ الجواب لا، قادتهم إلى الشك، إلى التردد. حتى قال أحدهم، وقد تغير من هذا العلم الذي هو علم الكلام وهو شمس الدين الخسروشاهي، لما دخل عليه من كبار تلامذة الرازي، لما دخل عليه أحد عوام المسلمين فسأله شمس الدين قال ما تعتقد؟ يسأل هذا العامي الذي ما تعلم، قال أعتقد ما يعتقده سائر المسلمين. قال أنت مطمئن القلب؟ قال نعم والله ما عندي أدنى شك. فقال له احمد الله على هذه النعمة، أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. الإمام الفخر الرازي صاحب هذه المصنفات الذي يعتبر مرجع ومؤصل لعلم الكلام ولأهل الكلام، من أعظم الناس تضلعاً في هذا العلم الذي هو علم الكلام، قال أبياته المشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سائر العالمين ضلال، ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. وقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبو المعالي الجويني يقول لتلاميذه في آخر حياته، يقول: لقد خلت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهاني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يقول شيخ الإسلام تعليقا على مقالات هؤلاء: إن صحت توبتهم فإنهم يموتون كما يموت عوام المسلمين من أتباع الأنبياء، لا يموتون كما يموت العلماء، وشتان بين الموتتين، شتان بين موتة عالم وبين موتة عالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عالم على العابد كفضل على أبنائهم. هؤلاء أنظر حياتهم، أنظر قطعوا أعمالهم في هذا العلم، ثم يخرجون منه إن سلموا من تبعاته كما دخلوا فيه أول مرة، كما دخلوا فيه أول مرة. لأن من أعظم الأسباب التي تحفظ الإنسان أن ينزلق في مهاوي الشك والتردد هذا العلم. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أنه يذكي الخشية والخوف من المحبة والرجاء لله عز وجل في قلب العبد، وهذه هي أصول العبادة التي لا بد منها في أي عبادة يتعبد الإنسان ربه بها. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أن زيادة العبودية لله عز وجل فرع عن العلم به سبحانه وتعالى، ولهذا ضعف العبودية فرع عن الجهل به سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب التي تعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى هذا العلم، ولهذا هذا العلم من أعظم الأسباب في ازدياد العبودية له سبحانه وتعالى. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم ارتباط السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة في هذه العقيدة، وجودا وعدما، ضعفا قوة وضعفا. أيضا هذه العقيدة هي الأساس وهي الأصل لسائر العلوم والقاعدة لجميع المعارف، فأي فائدة من علم لم يبنى على معتقد صحيح، وهذا في سائر العلوم سواء العلوم الدنيوية أو العلوم الأخرية. وأخيرا مما يبين أهمية هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى أكثر من نصف عمر الرسالة في ماذا؟ في دعوة الناس إلى تصحيح المعتقد. لم يأمرهم بالحج ولا بالصيام، ولم يأمرهم بالصدقة، ولم يأمرهم بالجهاد. كان يغرس في نفوسهم هذه العقيدة. منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة يتضح من خلال النقاط التالية: أن منهجهم توقيفي، فالمصدر عندهم واحد، ولهذا كتب العقائد عندهم قائمة على مصدرين لا ثالث لهما: الكتاب والسنة. فليس عندهم ما يسمى بالذوق ولا بالكشف ولا بالمقدمات الفلسفية ولا بالمناهج الكلامية. مسائل الاعتقاد في هذه الكتب مبنية على هذين المصدرين: الكتاب والسنة. وهذا أعظم ما ميز مؤلفات أهل السنة في باب الاعتقاد. أيضا مما تميز به هذا المنهج أنهم يحتجون في مؤلفاتهم في باب العقائد بخبر الآحاد. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعيار عندهم ثبوت الصحة، فإذا ثبت هذا الحديث قبلوا به سواء كان في مسألة عقدية أو في مسألة فقهية، لا يفرقون. وما عرف المسلمون التفريق بين الآحاد وغير الآحاد من جهة القبول والرد إلا بعد أن ظهرت المعتزلة في أوائل القرن الثالث. أما أصحاب القرون المفضلة فإنهم كانوا يقبلون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت صحته. وخبر الآحاد معلوم عند الإخوة، هو ما رواه واحد او اكثر من واحد ولم يبلغ حد التواتر، بمعنى انه يوجد في احد طبقات السند راوي او اكثر من راوي لكن لا يبلغ حد التواتر. فاذا جاءنا حديث في الصحيحين ثبت بأصح الأسانيد وكان في أحد طبقات السند لهذا الحديث راوي أو أكثر من راوي ولم يبلغ حد التواتر، فأهل الكلام لا يقبلون به في باب العقائد. أما أهل السنة فمنهجهم أنه إذا ثبتت صحته قبلوا، وعليهم على ذلك أدلة وبراهين ليس هذا مجال ذكرها. أيضا مما تميز به منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة الاستدلال بالإجماع والعقل والفطرة، وهذا فيه رد على أهل الكلام والمخالفين لأهل السنة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم حشوية أهل حشو فقط، قال الله قال الرسول، لا يقيمون للعقل وزنا. نقول هذا كذب على أهل السنة، فأهل السنة يحتجون بالإجماع، بإجماع الصحابة، بإجماع الأئمة، ويحتجون أيضا بالعقل ويحتجون بالفطرة. فكتبهم مليئة بذكر هذه الأنواع من الأدلة. كتاب الرد على الجهمية والزنادقة على الإمام أحمد مليء بالأدلة العقلية، كتاب رد الدارمي على الجهمية وعلى بشر المريسي مليء أيضا بالأدلة العقلية، كتاب الإيمان لأبي عبيد مليء بالأدلة العقلية. فمن قال أن أهل السنة لا يقيمون بالعقل وزنا؟ نعم، الفرق بين أهل السنة وبين مخالفيهم في هذه المسألة أنهم لا يجعلون العقل إيش؟ هو الأصل، هو المصدر الأساسي، لا، العقل الفطرة يأخذون بها لكن ليست هي الأصل في هذا الباب. كما أن الإجماع لا يمكن أن يكون هناك إجماع على مسألة عقدية ليس فيها نص من الكتاب والسنة. قد يقول قائل إذا ما فائدة الإجماع؟ فالجواب نعم يا أخوان، لا، أنا أقول لك ما يوجد مسألة عقدية ليس لها أصل في الكتاب والسنة والعقد عليها الإجماع، لا بد أن يكون هذا الإجماع مبني على دليل من القرآن أو من السنة. فلا فائدة الإجماع؟ أحسن، يأخذون بالإجماع لزيادة قوة الحجة. إذا كانت عندي قضية ما تثبت بشهادة كم؟ بشهادة عدلين، فلو جاءني ثلاثة أو أربعة أليس هذا في زيادة تأكيد؟ لو كان هناك تصوير لهذه القضية مع الشهود أليس هذا في زيادة تأكيد؟ كذلك الإجماع. أيضا من فوائد الإجماع بيان الدلالة، أحيانا الدليل موجود لكن دلالة هذا الدليل على هذه المسألة نحتاج بها الى ايش؟ الاجماع. قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، هذا دليل من القرآن لا غبار عليه، لكن دلالة هذا الدليل على اثبات صفة اليدين لله عز وجل هنا نحتاج الى ماذا؟ الى الاجماع. كذلك العقل، أهل السنة والجماعة يستدلون بالعقل لكن لا يجعلونه هو العمدة، لا يجعلونه هو الأصل كما هي الحال عند المتكلمين. المتكلمين أهل الكلام جعلوا العقل هو الأصل، ولهذا وزنوا نصوص الكتاب والسنة بالعقل، فما وافق العقل قبلوا وما خالف العقل ردوا. أهل السنة لا، أخذوا به وأنزلوه المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياه، استخدموه فيما خلق له، فأثبتوا به الوحدانية على وجه العموم، أثبتوا به الربوبية لله عز وجل. والقرآن مليء بالأدلة العقلية الدالة على إثبات الوحدانية لله، إثبات اليوم الآخر، نعم. لكن هناك مسائل عقدية لا يمكن إثباتها بماذا؟ بالعقل، بل مبناها على التسليم لنصوص الوحيين. ولهذا العقل ليس هو الأصل. أيضا استدلوا بالسنة بالفطرة، استدلوا بالفطرة على إثبات الألوهية لله عز وجل، على إثبات أن خالق هذا العالم واحد سبحانه وتعالى، استدلوا بالفطرة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. أيضا مما ميز منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الوضوح والسهولة والسلاسة مع الاختصار والإيجاز. فمؤلفاتهم في باب العقائد تميزت بماذا؟ بأنها واضحة سهلة سلسة، يقرأها كل أحد فيفهمها. أيضا قائمة على الاختصار، ليس فيها قول، لأنها قائمة على قال الله قال الرسول، في خلاف المناهج الأخرى فإن فيها من الوعورة ما فيها، فيها من الصعوبة ما فيها. ولهذا أحيانا قد تقرأ لا أقول أسرا بل أيهاقا بالكتب ولا تفهم منها شيء، وهي تعالج أهم قضية من القضايا، قضية وحدانية الله عز وجل. أما كتب أهل السنة والجماعة في باب العقائد فلا، واضحة سهلة، لأنها مبنية على نصوص واضحة وبينة، على نصوص الكتاب والسنة. الدليل على أن خالق العالم واحد قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، إيش؟ أم هم الخالقون. لنظرنا إلى دليل المتكلمين على إثبات هذه القضية، وأشهر دليل عندهم دليل الثمانة، عندهم أدلة كثيرة طويلة، لكن أشهر الأدلة وأوضح الأدلة دليل الثمانة. صورته أنه لو كان للعالم خالقان صانعان، وأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، وأراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما جميعا أو لا يحصل مرادهما جميعا، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. الأول مستحيل لأنه جمع بين النقيضين، والثاني مستحيل لأنه جمع بين النقيضين، ولأنه يدل على عجزهما، والعاجز لا يصح أن يكون إلها، فلم يبقى إلا الثالث وهو الإله الحق. هذا يا إخوان عندهم أشهر وأوضح وأسهل دليل. ما رأيكم هذا لو طرح على العوام؟ يقابل هذا الدليل قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، دليل متكامل بمقدماته ونتائجه. أيضا مما يميز منهج أهل السنة والجماعة الاتفاق وعدم التناقض والتضاد. ولهذا يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، ومن ألقاب أهل السنة أنهم يسمون إيش؟ بأهل الحديث، ويسمون بالسلف، ويسمون بالجماعة. يقول: مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ انتهى كلامه رحمه الله. فمن سمات منهج أهل السنة الاتفاق وعدم التعارض والتناقض. تقرأ في جميع مؤلفاتهم وكتبهم تجد هذه السمة بارزة، والسبب أنهم يريدون على مصدر واحد ويصدرون عن هذا المصدر، بخلاف المؤلفات التي ألفت على المناهج التي خالفت منهج أهل السنة، تجد بينها من التعارض والتناقض الشيء الكبير، بل المؤلف الواحد للشخص الواحد تجده يقرر هذه المسألة هنا ويقرر ما يناقضها في موضع آخر. والسبب اعتمادهم على كم مصدر؟ مصادر متعددة. اعتمدوا على العقل، وهل العقل رابط؟ لأن العقل يوجد الحق بعقل ابن سينا، أم بعقل الفارابي، أم بعقل الجويني، أم بعقل الرازي، أم بعقل فلان. ولهذا تناقضت واختلفت أقوالهم، حتى وصل الأمر ببعضهم أن كفر بعضهم بعضا، فالمعتزلة اختلفوا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا، الخوارج اختلفوا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا، الفلاسفة اختلفوا فيما بينهم، الأشاعرة اختلفوا فيما بينهم. ترتيب مسائل الاعتقاد في مصنفات أهل السنة. الناظر في مصنفات أهل السنة في باب العقائد يلحظ أن المتقدمين لم يكن لهم منهج موحد في ترتيب مسائل الاعتقاد، ولهذا كانوا يبدأون بالأهم فالمهم، وأحيانا يبدأون بالمسألة التي تعالج قضية قائمة عندهم، يبدأون غالبا بمسألة التوحيد ثم يذكرون مسألة الإيمان ثم مسألة القدر ثم أحيانا يذكرون ما يتعلق بأمر الصحابة وهكذا. أيضا يلاحظ على منهج المتقدمين في التأليف أنهم لا يولون قضية التقسيم المنهجي الموجود عند المتأخرين، هذا لا يولونه اهتماما، ولهذا أحيانا تأخذ كتاب في العقيدة عندهم من أوله إلى آخره لا تجد فيه عنوانه. أن المتأخرون الذين ألفوا في هذا الباب فغالبا أنهم رتبوا كتب العقائد أو مسائل الاعتقاد في كتبهم على أصول الإيمان الستة، فيبدأون بالأصل الأول ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وما يتفرع عنه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم ينتقلون للكلام على الأصل الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس. سمات التأليف في باب العقائد عند أهل السنة، هناك سمات متعددة تميز بها التأليف في باب العقائد عند أهل السنة والجماعة، منها تدوين مسائل الاعتقاد من خلال الجوامع الحديثية، بمعنى أنهم لا يؤلفون هذا الكتاب ابتداء في موضوع العقيدة، وإنما يؤلف كجان يجمع أبواب العقائد وغير أبواب العقائد، فتكون مسائل الاعتقاد مضمنة ضمن هذه المسائل. وبالمثال يتضح المقام، عندنا مثلا صحيح البخاري، هل ألفه لتقرير مسائل الاعتقاد فقط أم هو جامع لكن ذكر مسائل الاعتقاد في أبواب وكتب مستقلة، فذكر مثلا كتاب الإيمان في أول الصحيح، وذكر كتاب التوحيد في آخر الصحيح صحيح مسلم ذكر كتاب الإيمان. الترمذي رحمه الله ذكر كتاب الإيمان. النسائي ذكر كتاب الإيمان ضمن سننه. كتاب السنة ذكره أبو داود بآخر سننه. ذكره أيضا ابن ماجه في أول السنن. كتاب القدر ذكره البخاري وذكره مسلم وذكره الترمذي. كتاب الفتن ذكره البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كتاب أخبار الآحاد ذكره الإمام البخاري. الاعتصام بالكتاب والسنة ذكره الإمام البخاري. الإمارة كتاب الإمارة ذكره الإمام مسلم. سدة المنافقين أحكامهم مسلم. وهناك أربع أبواب وكتب ومسائل عقدية ضمنت مجامع أخرى كسنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيره. هؤلاء ذكروا مسائل الاعتقاد ضمن كتب تعتبر مجاميع، ذكروا فيها مسائل الاعتقاد وغير مسائل الاعتقاد. هناك السنه الثانيه، هناك من دون مسائل الاعتقاد في مؤلفات مستقله. وهذه ايضا تنقسم الى اقسام. المؤلفات ذات السنة الشمولية التي تكلمت عن جملة من مسائل الاعتقاد. يعني عندنا الآن النوع الأول مؤلفات لم تؤلف في باب الاعتقاد ابتداء، وإنما ضمنت مسائل الاعتقاد فيها تبعا. لكن القسم الثاني لا، ألفت ابتداء في أبواب العقيدة. وهذا النوع من المؤلفات ينقسم أيضا إلى أقسام. فمنه ما ألف في جملة من مسائل الاعتقاد، لأنه لم يقتصر على مسألة أو مسألتين أو على قضية أو قضيتين. ألف في جملة من مسائل الاعتقاد، ومن هذا مثلا الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة على خلاف في نسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو من رواية أبي مطيع البلخي في الميد، هو من رواية ابن حماد. فهناك من يطعن في صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، لكن الذي يتبين بعد البحث أن الكتاب من إملاء الإمام أبي حنيفة، إملاءه على ابنه حماد وعلى في الميد أبي مطيع البلخي. هذا الكتاب تضمن كثير من مسائل الاعتقاد. أيضا من الكتب التي ألفت وفق هذا المنهج عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني، وهي رسالة صغيرة لكنها تضمنت كثير من مسائل الاعتقاد. أيضا من ذلك العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وشرحها مشهور، لها شروح عدة، لكن من أفضل هذه الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي. أيضا مما ألف وفق هذا المنهج صحيح السنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم أصول الدين أيضا لابن جرير. أنا لن أذكر من الأمثلة إلا ما هو مطبوع، سأعرض عن المخطوط. أيضا مما ألف وفق هذا المنهج شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، وأيضا شرح السنة للبربهاري، والشريعة للآجري، والإبانة على شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، والإبانة الصغرى أيضا لابن بطة رحمه الله، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللاركائي، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني، وأصول السنة لابن أبي زمنين، وأصول السنة أيضا للحميدي. وهذه الكتب غالبا كلها من مؤلفات المتقدمين. أوسع هذا هذه الكتب وأشملها شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللاذكائي والإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله، وهذان الكتابان يعتبران من موسوعات أهل السنة. فقد جمع فيهما آثار كثيرة في جل مسائل الاعتقاد بلغت نحو من 3000 أثر وحديث، ولهذا يعتبر هذان الكتابان من الموسوعات أهل السنة وجماعة. النوع الثاني المؤلفات التي تكلمت على باب أو مسألة من مسائل العقيدة على حدة، يعني لم تأخذ الصبغة الشمولية، إنما تأخذ مسألة أو أصل من أصول الاعتقاد ثم تتكلم عليه. وعلى هذا مئات الأمثلة، فمن ذلك مثلا خلط أفعال العباد لمن؟ للبخاري رحمه الله، أخذ مسألة واحدة متعلقة بماذا؟ بالقدر وبكلام الله عز وجل. أرواح الإيمان لأبي عبيد رحمه الله، والقدر للفريابي، وللبيهقي أيضا كتاب بهذا الاسم تناول فيه فقط مسألة القدر والمخالفين لأهل السنة في هذه المسألة. أيضا من الكتب التي ألفت العظمة لأبي الشيخ تناول جانب الأدلة الدالة على ربوبية الله عز وجل، أيضا العلو لابن قدامة، العلو للعلي الغفار، أيضا للذهبي. هذا الكتاب تناول صفة واحدة من صفات الله عز وجل. أيضا مدى اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم قرر في هذا الكتاب إثبات صفة العلو. أيضا مفتاح دار السعادة تناول فيه إثبات ربوبية الله عز وجل وإثبات الحكمة والرد على المنكرين لحكمة الله عز وجل من الجبرية وغيرهم. أيضا من الأمثلة على هذا النزول كتاب النزول للدارقطني، اعتنى فيه رحمه الله بجمع الأحاديث التي تثبت صفة النزول لله عز وجل. أيضا كتاب الرؤية للدارقطني اعتنى بجمع النصوص التي تثبت رؤية الله عز وجل. أيضا من النوع الثالث المؤلفات التي تضمنت الرد على المخالف، يعني ألفت للرد على من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة من مسائل الاعتقاد، ومن ذلك الرد على الجهمية للإمام الدارمي، وأيضا الرد على الجهمية لابن مندة، وأيضا الرد على بشر المريسي للدارمي، الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن لمن؟ لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله. من الكتب المتأخرة مؤلفات شيخ الإسلام، فجل مؤلفاته رحمه الله عبارة عن ردود، ولهذا يقول عن نفسه في مناظرة الواسطية: لم أكتب في هذا الباب، أي باب العقائد، ابتداء، وكل ما كتبته إنما هو إجابة لسؤال أو رد على مخطئ. فمثلا نقض التأسيس، هذا الكتاب الكبير ألفه للرد على أساس التقديس للرازي. أيضا الجواب الصحيح ألفه للرد على اليهود النصارى، درء تعرض العقل والنقل أنفه للرد على من قدم العقل على النقد. أرضى هناك من المؤلفات المتأخرة ما أنفه تلميذه ابن القيم الصياغ المرسلة أنفه للرد على الجهمية. النوع الذي بعد هذا المؤلفات التي اعتمدت سرد المتون دون تعليق بمعنى على طريق الرواية. عرض مسائل الاعتقاد عن طريق رواية ما ثبت فيها من النصوص، كما هو الحال مثلا عند الإمام لابن أبي شيبة، يعرض مسائل الاعتقاد عن طريق رواية فقط النصوص المثبتة لهذه المسألة، مسألة الإيمان المتعلق بها. كتاب السنة لابن أبي عاصم، باب ما جاء في إثبات الحوض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب إثبات القدر، باب إثبات الشفاعة، باب إثبات السمع لله عز وجل، ثم يورد النصوص التي جاءت لإثبات هذه الصفة. ومن ذلك أيضا البدع نبي الله والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والإمام لمحمد بن يحيى العدني. أيضا من أنواع التأليف في باب الاعتقاد عرض الأدلة مع التعليق الشرعي، بمعنى إيراد الأدلة والكلام على هذه الأدلة. ومن الأمثلة على هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للأركائي، الإبانة لابن بطة، الشريعة للآجري، التوحيد من خزيمة، السنة للخلال وغير هؤلاء. بمعنى هؤلاء يأتون بالأحاديث والنصوص التي جاءت في إثبات هذه المسألة العقدية ثم إيش يتكلمون عليها، لا يقتصرون فقط على إيراد النصوص أو رواية النصوص كما هي الحال في النوع الذي قبل هذا النوع، لا، يريدون النصوص ويتكلمون على هذه النصوص. أيضا من أنواع التأليف في باب العقائد عرض مذهب أهل السنة كمتون مجردة، وهذه غالبا ما تصلح للحفظ والمدارسة والشرح. مثال ذلك العقيدة الطحاوية، وأيضا لمعة الاعتقاد الواسطية لشيخ الإسلام، الوصية الكبرى ونحو ذلك. فهذه المؤلفات عبارة عن متون قصيرة ألفت في تقرير عقيدة أهل السنة كمثل مجرد ليس فيها أدلة، وإذا ذكرت أدلة فتذكر على سبيل إيش الاختصار. أيضا من أنواع الأدلة عفوا من أنواع المؤلفات النظم في مسائل الاعتقاد، أن تعرض مسائل العقيدة وفق نظم، يعني تأتي في شعر. ومن ذلك الحائية لابن أبي داود، والمنظومة في القدر لشيخ الإسلام، والنونية لابن القيم، والسفارينية للسفاريني، وأيضا من المتون المتأخرة سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله. أيضا من المؤلفات ما ضمنت الأبواب تقرير المسائل والرد على المخالفين، يعني يكون الرد وتقرير المسألة يظهر في إيش في الباب، كما هي الحال عند الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد أو في كتاب الإيمان. مثالها أيضا ابن أبي عاصم في كتابه السنة. أيضا من المتأخرين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه منح الإمام البخاري باب كذا ثم يذكر الأحاديث الآيات، فضمن معنى الباب في عنوان الباب، فيرد على المخالف من خلال هذه النصوص وفق هذا العنوان المذكور. أخيرا في فيما يتعلق بهذه المسألة التي هي مؤلفات أهل السنة في باب العقائد مصادر لا يستغنى عنها الباحث في علم العقيدة. نحن ذكرنا المصادر الرئيسة التي هي مصادر مسائل الاعتقاد، سواء كانت هذه المسائل مضمنة في كتب ألفت في هذا الموضوع استقلالا، أو كانت ضمن مجاميع ألفت في هذه المسائل وفي غيرها، لكن هناك مصادر ثانوية لا يستغني عنها من يبحث في مسائل الاعتقاد. منها أولا كتب التفسير، وذلك أن الباحث في مسائل الاعتقاد عند الكلام على آية من الآيات فلا بد أن يرجع أولا إلى كتب التفسير. ومن أبرز التفاسير المعتمدة هنا عمدة التفاسير الذي هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، خاصة أنه عمل بجمع الآثار الواردة في تفسير هذه الآية. فمثلا قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية محل خلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين، هل هي دالة على إثبات توحيد الألوهية أم دالة على إثبات توحيد الربوبية؟ فلا بد للباحث في هذه المسألة أن يرجع إلى كتب التفسير ليرى وينظر ماذا قال المفسرون في هذه الآية. أيضا من المصادر التي لا يستغني عنها الباحث في علم العقيدة شروح الحديث، مثال ذلك مثلا التلميذ ابن عبد البر الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك، ضمنه مسائل عقدية كثيرة على وفق منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا إذا كان الحديث في موطأ الإمام مالك فيحسن بالباحث أن يرجع إلى كلام ابن عبد البر في التمهيد ولينظر ماذا قام وماذا قرر. وقد أثنى عليه شيخ الإسلام كثيرا ونقل منه كثيرا وجعله من مراجع أهل السنة والجماعة. أيضا من شروح الحديث التي يحسن الرجوع إليها شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي. أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها الباحث في مجال العقيدة كتب الفقه. قد يقول قائل ما علاقة كتب الفقه بموضوع العقائد؟ بنى هناك علاقة وثيقة، فعندنا مسائل الردة قد ضمنها الفقهاء كتبهم، فلا بد من الرجوع إلى كتب الفقهاء لننظر المسائل التي حكموا فيها بردة من ارتكبها ومن فعلها. أيضا هناك مسائل تعتبر من مسائل الفقه أو من مسائل الفروع كما يسمى، ذكرها عن السنة في مسائل العقيدة، من ذلك المسح على الخفين، من ذلك صلاة التراويح. قالوا والمسح على الخفين سنة وصلاة التراويح سنة، لماذا ضمنوا هذه المسائل في كتب العقائد؟ ها؟ لأن هناك من أهل البدع من خالف في هذه المسائل فجعلها من السمات التي يتميز بها السنة عن البدع، ولهذا لابد من رجوع إلى كتب الفقهاء في تقرير مثل هذه المسائل. أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها الباحث في علم العقيدة الكتب التي تعنى بالجمع بين الأحاديث والنصوص التي ظاهرها التعارض، وهذه مهمة. قد يأتي للباحث ويقف على نصين ظاهرهما ايش؟ التعارض. أضرب بذلك مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سيرة، وقامت بالحديث الآخر الصحيح وكلاهما في الصحيح فر من المجنون فرارك من الأسد، فلا بد أن نرجع إلى الكتب التي تعنى بالجمع بين الأحاديث لنرى ماذا قال أهل العلم عن هذه الأحاديث. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه، يمين مبارك. وفي الحديث الآخر: في يده اليمنى يأخذ بيده اليمنى ويأخذ بيده الشمال، كما في صحيح مسلم. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ لا بد من الرجوع إلى المصنفات التي تعنى بالجمع بين النصوص، ومن ذلك تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وأيضا مشكل الآثار للإمام الطحاوي، وهو فريد من نوعه في هذا الفن، وأيضا إبطال التأويلات لأبي يعنى مع ما أخذ عليه فيه من إيراد بعض الأحاديث الضعيفة وأحيانا الموضوعة. أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم كتب الغريب، كتب غريب الحديث، لأنه قد يمر بألفاظ غريبة فلا بد أن يرجع إلى كتب الغريب، ومن ذلك غريب الحديث لأبي عبيد، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي، وغريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث النهاية في غريب الحديث الأثير، والمرجعان الأخيران فيهما ما فيهما. فليتوقع الإنسان كلام هؤلاء خاصة في باب الصفات رحمهم الله. أيضا من المصادر التي لا يستغنى عنها الباحث لعلم العقيدة معاجم المصطلحات. قد يمر الإنسان في البحث في مسائل الاعتقاد على مصطلحات يحتاج أن يبين معناها. قد يمر على مسألة مثلا الجسم، الجوهر، الحيز، العرض، الجهة، الكم، الكيف، فلا بد أن يرجع إلى المعاجم التي عنيت بإيضاح هذه المصطلحات، ومن ذلك المبين للآمدي في ألفاظ الحكماء والمتكلمين، ورسالة صغيرة لكنها مفيدة جدا في بابها، بل فريدة في بابها. أيضا غاية المرام له للآمدي، المواقف في علم الكلام الإيجي، التعريف أو التعريفات الجرجاني، المعجم الفلسفي، كشاف اصطلاحات الفنون للطهانوي وغير ذلك. أخيرا، ما الغرض من البحث في مسائل الاعتقاد؟ هناك قاعدة عامة ذكرها أهل البحث في الغرض من البحوث على وجه العموم، فذكروا أن الغرض من البحث، وينطبق هذا على بعض العقائد: جمع متفرق أو تكميل ناقص أو تفصيل مجمل أو تهذيب مطول أو ترتيب مخلط أو تعيين مبهم أو تبيين خطأ. وغالبا من يبحث في مسائل الاعتقاد إما لتقرير مسألة عقدية أو جمع عقيدة عالم من الأعلام أو دراسة منهج عالم من الأعلام في العقيدة أو الرد على مخالف في مسألة عقدية. هناك ناحية منهجية مهمة جدا لمن أراد أن يكتب في بحث للرد على المخالف. نذان طيب تفضل. وهذه لعلها تكون آخر مسألة. أشهد أن لا إله إلا الله. أقول هناك مسألة مهمة، مسألة منهجية، إذا كان الإنسان يبحث في مسألة عقدية للرد على المخالف. هناك خطوات معلومة لدى الجميع، قضية مثلا يبدأ بذكر الأدلة من القرآن ثم الأدلة من السنة ثم ذكر أقوال الصحابة وأقوال الأئمة المتقدمين وذكر أقوال أئمة أهل العلم. الناحية المنهجية المهمة في هذا أن يذكر أقوال الأئمة المتقدمين الذين ينتسب إليهم هذا المخالف أو يعظمهم هذا المخالف وهم يخالفونه فيما يذهب إليه. وهذا المنهج يسلكه شيخ الإسلام كثيرا في الرد على المخالفين. فمثلا إذا كان هذا المخالف أشعري ومتأخر الأشاعرة، فيحسن أن ترد عليه بأقوال مثلا أبي الحسن الأشعري أو أقوال أبي بكر ابن الباقيين رحمه الله، الذي ذكر شيخ الإسلام أنه يعتبر أفضل المنتسبين للأشعري، يقول ليس من المتقدمين ولا المتأخرين أفضل منه. أيضا ربما أو يمكن الاستدلال عليه مثلا بقول الإمام البيهقي، إذا كان هذا المردود عليه من أهل التصوف فيمكن أن ترد عليه بقول مثلا أو أقوال الإمام الفضيل بن العياضي أنه معظم عند الصوفية، بأقوال عبد القادر الجيلاني أو الجيلي، نعم، بقول أبي عبد الله بن خبيب، كل هؤلاء يعظمهم أهل التصوف وينتسبون إليه. إذا كان هذا المردود عليه ممن يتمسك بالفروع بمذهب الأحناف، نرد عليه بقول الإمام أبي حنيفة، بقول الإمام محمد بن حسن، إذا كان شافعية رددنا عليه بقول الإمام الشافعي، إذا كان مالكية رددنا عليه بقول الإمام مالك أو محمد بن سحنون أو نحوهما ممن يعظمهم هذا المردود عليه. وهذا المنهج سلكه شيخ الإسلام كثيرا في ردوده على المخالفين، أنه يحتج عليهم بأقوال أئمتهم المتقدمين. ولهذا لابد لهذا المخالف أن يسلم أو يعاند. هذا ما أحببت الإشارة إليه في هذه العجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في بعض الأسئلة شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وبين، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ، هناك أسئلة كثيرة ونحن نعتذر من الإخوة في أن تكون الأسئلة ما يكون في الموضوع نفسه. يقول الأخ: هل من منهج أهل السنة في باب الاعتقاد أن يكون عن طريق الاجتهاد؟ يقول: أم يكفي فيه تقليد عالم معروف؟ مسألة الاجتهاد والتقليد محل خلاف. في الفروع تعرفون الأصل فيها. في الفروع قال أهل العلم: من كان عنده المقدرة في النظر في الأدلة والترجيح فيلزمه النظر وأن لا يقلد، وإذا كان ليس عنده هذه الملكة فليقلد من يثق في علمه ودينه. أما مسائل الاعتقاد فالأصول والتي لا يصح إيمان العبد إلا بها فهذا لا يجوز فيه التقليد. ولهذا إذا شرحنا إذا لقنا الداخل في الإسلام الأصول التي يدخل بها الإسلام يلزمنا أن نشرح له معنى هذه الأصول لكي يعتقدها بقلبه ويفهمها. نعم. أما مسائل متفرعة عن هذه الأصول والتوسع في هذا الباب، فإذا كان الشخص ليس عنده المقدرة على النظر في الأدلة وفي أقوال أهل العلم فليقلد من يثق في علمه ودينه من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل يسوغ الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد كالحكم بغير ما أنزل الله، أو القول أن الإيمان شرط كمال أو صحة، والخلاف المعروف في هذا؟ مسائل الاعتقاد أصولها أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يحصل ولله الحمد والمنة في أصول الاعتقاد أي خلاف، لا من الأولين ولا من الآخرين، بل إن الاتفاق سمة بارزة من سمات أهل السنة والجماعة. فالذي يقول به أبو بكر وعمر هو الذي يقول به الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو الذي يقول به شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم، وهو الذي يقول به الشيخ محمد عبد الوهاب وتلامذته، وهو الذي يقول به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. والسبب أن المصدر واحد، لكن قد يكون هناك بعض المسائل الفرعية التي يكون فيها الخلاف بين أهل السنة، والسبب في ذلك عدم وضوح الأدلة والاحتمال الدليل لعدة أوجه. مثال ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى ربه أم لا؟ مسألة محتملة على إيجاد الخلاف فيها قديما وحديثا، ترى الخلاف فيها بين الصحابة، علما أن شيخ الإسلام رحمه الله حاول الجمع بين الأقوال وقال لا خلاف في المسألة، وإذا بين ذلك الخلاف. مثلا مسألة التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله عنه، اتفق أهل السنة قاطبة على تقديم عثمان على علي في الخلافة، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، لكن الذي استقر عليه أهل السنة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. الشاهد أن هناك مسائل محدودة محصورة هنا الحمد لله، وقد حاولت أن أحصر جملة منها فما ظهر لي إلا عدد محدود جدا في المسائل العقدية التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة، ومع ذلك جلها لا خلاف فيه في الواقع. فنقول نعم يمكن الخلاف لكن في مسائل محدودة، ومسائل تكون الأدلة فيها إيش محتملة. نعم. أعظم الله لكم المثوبة. يقول والسؤال تكرر: ما هي المتون التي تنصحون بحفظها، وما هي أفضل شروحها في علم العقيدة؟ المتون كثيرة، و يعني لا يصح كناحية منهجية الإجابة بإطلاق، لأن كل إنسان بحسب واقعه وبحسب ظروفه وبحسب إمكاناته، فهذا الإنسان قد يستطيع حفظ هذا المتن لكن يصعب على الشخص الآخر، يناسبه المتن الآخر. أذكر مرة طلبت من بعض الإخوة حفظ متن كشف الشبهات للشيخ محمد، حفظه البعض وتعذر على البعض بتاتا، والبعض حفظه كما يحفظ اسمه، فالناس امكانات. فاقول يبدا بالمتون المختصره، المتون الموجزه. من ذلك مثلا متن الطحاويه، متن الواسطيه، سلم الوصول، كتاب الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد الشيخ محمد. نعم، ثم بعد ذلك يتدرج إلى المتون التي هي أوسر من هذا المتن، مثلا كلمعة الاعتقاد، كمثلا عقيدة أهل السنة والجماعة للصابوني. أما شروح هذه المتون فمثلا الواسطية لها شروح كثيرة جدا، شرحها جمع من أهل العلم، ممن شرحها من المتأخرين الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وله شرح مختصر عليها، شرح الشيخ زيد الفياض أيضا رحمه الله، هناك تعليقات الشيخ عبد العزيز، هناك شرح موسع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. سلم الوصول حقيقة مما يميز هذا المتن، وأنا أحث الطلاب والأخوة دائما على حفظه، لأن مؤلفه شرحه وأعرف الناس بمقاصد الكلام صاحب الكلام. ولهذا نقول للأخوة احفظوا سلم الوصول ثم انتقلوا بعد ذلك لقراءة شرحه لمؤلفه في معارج القبول، بالإمكان تبدأ بمختصر المعارج ثم تنتقل المعارض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الأخ ما الفرق كتاب التوحيد الشيخ محمد؟ لا شك أنه مهم وخاصة في هذا الزمن، لأنه يعالج قضايا واقعية محسوسة ملموسة، وهي المخالفة والإلحاد في توحيد الألوهية. ينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، والحمد لله شروحه كثيرة جدا، يبدأ بالمختصرات كالقول السديد ونحوه، ثم ينتقل إلى المطولات كفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفرق بين أهل الكلام وأهل المنطق، وما هو رأيكم في تعلم علم المنطق؟ أهل الكلام استفادوا من أهل المنطق، وأخذوا بعض القواعد من أهل الفلسفة والمنطق. علم الكلام هو العلم الذي يدرس مسائل أصول الدين بالعقل المجرد، كقواعد ومسائل عقلية. علم المنطق لا أشمل علم المنطق، ولهذا استخدم علم المنطق في أصول الفقه، استخدم في علوم أخرى. علم المنطق كما ذكر أصحابه أنه وضع كآلة لحفظ اللسان الوقوع في الخطأ. أما تعلم علم المنطق فكما قال شيخ الإسلام في أول كتابه الرد على المنطقيين، قال لا ينتفع به البليد ولا يستفيد منه الذكي، لأنه غالب مقدمات الأمور بدهية، ولكنهم أطروها بهذه الأطر، مقدمات ونتائج، تصديقات وتصورات. ولهذا الغنى من لم يكن بحاجة إليه فالغنى عنه أفضل. نعم، أحسن. يحتاج مثلا في أصول الفقه، لأن بعض قواعد أصول الفقه مبنية على المنطق، ولهذا غالبا من يدرس أصول الفقه يدرس المقدمة المنطقية، لكن يعاب على الدارسين لهذا العلم التوسع فيه، يأخذ الإنسان منه بقدر الحاجة، وليس كل الناس بحاجة إلى هذا العلم كبقية العلوم الأخرى التي يحتاج لها المسلم، مثل علم العقيدة، علم الفقه، نعم، علم التفسير. لا، هو علم يحتاج إليه بعض الناس، فليأخذ منه بقدر الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. تكرر السؤال، هل الصابوني رحمه الله من الصوفية؟ ما أدري ماذا من يريد بالصابوني. الصابوني المعاصر يقول الذي ذكرت شيخ الإسلام، هذا لا، من أهل السنة، شيخ الإسلام المتوفى في القرن الثالث، صاحب عقيدة السلف، أصحاب الحديث، صاحب الكتيب الصغير، هذه الرسالة الصغيرة، هذا من أهل السنة ومن أئمة أهل السنة رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. تكرر أيضا سؤال حسن المتأخر المعاصر، ف عنده بعض التأويلات عفى الله عنه وعنه، وعليه ردود، من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى ذلك. نعم، يقول الأخ، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولا نار، فكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه؟ نعم، مسألة الشهود أو الشهادة، عفوا، الشهادة لمعين بجنة أو قتله بالجنة أو النار، مسألة خلافية بين أهل السنة، فمنهم من ذهب إلى أنه يشهد لكل من شهد له المؤمنون، واستدلوا بهذا الحديث، لما مر بجنازة فأثنى عليها خيرا قال وجبت، فسألوه ماذا ما وجبت، قال وجبت له الجنة، أنتم شهود الله في أرضه. وهناك طائفة أخرى قالت لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء، والقول الوسط هو القول الثالث، أنه يشهد لمن ثبتت له الشهادة في النص، فيشهد للأنبياء ويشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وعكاشة وبلال ونحو ذلك، الذين ثبت النص أنهم في الجنة يشهد لهم بالجنة، وأما غيرهم فيرجع لهم لكن لا يقطع لهم بالجنة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الشهادات العامة ومن المبشرات، بمعنى استأنس بشهادة المؤمنين لهذا الرجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر ما من مسلم يصلي عليه 40 رجل إلا يشفعون له عند الله، كما ما في معنى الحديث إلا شفعهم الله فيه. فهذه الأحاديث وهذه النصوص يستأنس بها ولا يقطع بها، ولهذا قال بعض أهل العلم لو قطع لأحد بالجنة لقطع لأمثال الإمام أحمد رحمه الله، حضر جنازته أكثر من 1,500,000، امتلأت بغداد بحضور هذه الجنازة، لكن مع ذلك ما شهد له أهل السنة في الجنة، لكن رأوا أن هذه من المبشرات. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل، في حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ويقول أنه روى الحديث الأعمش فقد ورد أنه حرك أصبعيه، فما حكم الإشارة في تعيين صفات الله عز وجل؟ قبل الأعمش حركها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا، لما رأى هذا الحديث حرك أصبعيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا فعل الأعمش إنما هو تسليم النص. بقي مسألة، هل يحرك الإنسان جوارحه في حكاية صفة ما؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك أصبعيه كما في هذا الحديث، وثبت عنه كما عند البيهقي أنه لما تلا قال الله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى سمعه وبصره، وإما ذكر حديث أن الله يقبض السماوات والأرض ثم يهزهم، يقول أنا الملك، أخذ يبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ويحركها. نعم، وإما دخل عليه اليهودي كما في صحيح مسلم وقال إنا نجد أن الله عز وجل يضع يوم القيامة السماء على أصبع ويشير إلى أصبع، ويضع الأرض على أصبع والشجر على أصبع إلى آخر الحديث ويشير إلى أصبع، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحبر، وتلا قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال أهل العلم إذا كان المتكلم مأمور عليه أنه ليس معروف أنه ليس من المشبهة، والمستمعون يؤمن عليهم أن يفهموا التشبيه، بمعنى كان المتكلم سني والذي أمامه على درجة من العلم، فلا بأس أن يحرك جوارحه كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان المتكلم مظنة القول بالتشبيه، أو أن المستمعين يخشى عليهم أن يفهموا شيئا من التشبيه، فالأولى ترك ذلك. وقد ثبت عند الألكائي أن الإمام أحمد سمع قاصا يتكلم في المسجد ثم ذكر هذا الحديث، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كذا شاء فحركها، فغضب الإمام أحمد وقام وقال قطعها الله قطعها الله قطعها الله وصرف. قال الإمام أحمد غضب عليه لأنه إما لحظ عند الرجل أنه مشبه، أو أنه لحظ أن المستمعين قد لا يدركون المعنى الصحيح لهذا العمل، فأنكر عليه هذا الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى ويسب الدهر وأنا الدهر، السؤال هل من أسماء الله الدهر؟ المسألة خلافية، الطبع الخطابي وغيره ذكر أن من أسماء الله الدهر واستدل بهذا الحديث، ولكن الذي يظهر والله أعلم ولا بد من مراجعة المسألة أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء، ولعلي أراجع المسألة ولعل الأخ يتصل بي وأفيده في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد؟ لا، بينهما عموم وخصوص. وحدة الوجود القائلون أن كل ما في هذا الوجود هو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فأنت ترى هذا العمود هو الله، ترى هذه الناقطة هو الله، هذه الطائرة هو الله، هذا الرجل هو الله، تعالى الله عن ذلك، كل ما تعطي هذا الوجود هو الله. أما الحلول والاتحاد فإن الحلول هما قريبان من بعض، لكن الحلول يفرقون بين الحال والمحلول فيه، كما هي الحال عند النصارى يزعمون أن الناسوت حل في اللاهوت، الإله حل في عيسى، ما في كحلول الماء في الإناء، وكقول غلاة الرافضية أن الله حل في علي والأئمة من بعده، ما في هذا الحلول. فعندي الآن حلول الماء في الإناء، عندي ماء وعندي إناء، هناك تمييز بين الماء والإناء، كذلك أهل الحلول عندهم تمييز بين الحل والمحلول فيه. أما أهل الاتحاد فقالوا لا، أن اللاهوت امتزج بالناسوت كامتزاج الماء باللبن، خلاص أصبح شيئا واحدا لا يمكن التفريق بينهما، فقالوا الله اتحد بكل شيء بخلاف أهل الحلول. وهذا المذهب ظهر عند النصارى وعند غلاة الباطنية، وظهر أيضا عند غلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والسهر وردي والحلاج وأمثالهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال ثم نستأذن الشيخ بتسليم جوائز الحلقة الثالثة كيف تفسر آية. يقول أنك ذكرت حفظك الله أن شيخ الإسلام من المتأخرين، كيف يكون ذلك؟ ومتى نقول أن الشخص من المتقدمين ومتى نقول أنه من المتأخرين؟ هذا مصطلح منهجي ليس له ضابط منضبط سوى ما ذكره جمهور أهل العلم في قضية التفريق بين المتقدمين من السلف والمتأخر. غالبا إذا أطلق المتقدمين فالمراد بهم جمهور أهل القرون المفضلة، لأنهم الذين جاء فيهم النص بالثناء: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وغالبا التفرق والاختلاف لم يحصل في هذه الأمة إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. فأصحاب أهل هذه القرون هم الذين يسمون متقدمين في الجملة، ومن بعدهم يسمى متأخر. لكن بالنسبة لنا قد يكون شيخ الإسلام وابن القيم ومن بعدهم ومن قبلهم بالنسبة لنا يسمى متقدم، والمتأخرون من عاشوا مثلا في هذه القرون العصور المتأخرة. فالشاهد أنه منهج اصطلاحي غير منضبط 100%، لكنه يؤخذ في الجملة. نعم. ورفع قدركم وأعلى شأنكم وجعلكم للمتقين إماماً.